الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نعود إلى إكمال تفسير كتاب الله جل وعلا في المسجد النبوي، مسجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى الآية 13 من سورة الإسراء، فنلخص دلالة الآية 13 وإن كنا قد شرحناها، لكن نلخص شيئا من معناها حتى يعني يتضح المعنى في بقية الآيات التالية. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل إنسان ألزمه طائره في عنقه، وطائره كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد قالوا هو ما طار عنه من عمله، ما طار عنه من عمله من خير وشر يلزم به ويجازى به، وإن شئت فقل هو ما صدر عنه من عمله من خير أو شر يجازى به ويلزم به يوم القيامة، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال: من يعمل سوءا يجز به. إذن هذه الآيات تفسر هذه الآية وتبينها بأن المراد بالطائر هنا طائر الإنسان هو عمله. وقال ابن جرير: معنى الآية وكل إنسان ألزمناه ما قضي له أنه عامله وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه. وهذا القول هو يوافق الأقوال السابقة، لكن فيه زيادة معنى أن الإنسان أيضا ما يعمله قد قضي عليه به وقدر عليه من شقاء أو سعادة، لا وهو ملازم له في عنقه. وقد جاء في معنى الطائر هنا بأنه العمل، جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لطائر كل إنسان في عنقه، لطائر كل إنسان في عنقه، يعني لعمل كل إنسان في عنقه. و جاء عند الإمام أحمد بسند قال عنه ابن كثير إسناده جيد قوي، وصححه الألباني في الصحيحة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت، حتى يبرأ يعني من مرضه أو يموت. إذن الله جل وعلا يقول: كل إنسان ألزمناه عمله طائره في عنقه، يعني عمله، فعمله لازم له وأيضا محفوظ عليه كثير قليله وكثيره، ويكتب عليه بالليل والنهار وفي الصباح والمساء وفي كل وقت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل نعم، وقال في عنقه هنا، والعنق معروف من الإنسان. قال الزجاج: ذكر العنق هنا أو ذكر العنق هنا عبارة عن اللزوم، كلزوم القلادة للعنق، وقيل إشارة إلى قرب العمل. قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نخرج أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان من السعداء ومن المؤمنين، أو بشماله إن كان شقيا من الكفار. وجاء في بعض الآيات ما يدل على أن الكافر تلوى يده اليسرى وتجعل وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره إخزاء وإذلالا له. وأما المؤمن فهو يتلقى كتابه بيمينه. ونخرج له يوم القيامة كتابا، أي نخرج له ذلك الطائر وذلك العمل الذي كان يعمله في الدنيا، يوم القيامة نخرجه له في كتاب يلقاه منشورا، في صحيفة العمل يلقاه منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره، كما قال جل وعلا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال جل وعلا هنا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأيضا مما يدل على أنه يلقاه منشورا ويقرأ ما فيه قوله جل وعلا في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم يا عباد الله، كل شيء محصن علينا، فلا تستهن، لا تستهن بالعمل. ما تعمل من عمل من قول أو حركة أو غير ذلك فهو مكتوب عليك. ولهذا انتبهوا من ذنوب الخلوات، انتبهوا من الجوالات، من وسائل التواصل الذي يفتح الإنسان أو يفتحها الإنسان وربما يفتح يريد خيرا فيعرض له شرا، أو صورا أو أمورا لا تحمد، أو أمور تتعلق بالجنس فيعزه شيطانه فربما نظر ووقع وفعل ما فعل. والله ما يخفى على الله شيء، وكل شيء سيكتب وستراه بعينك. فاعمل عملا حينما تراه يوم القيامة يسرك، ما تعتذر منه، يرفع رأسك، يبيض وجهك. وإياك والعمل الذي يخزيك أو يذلك أو لا تحب أن يراه أحد، فإنه يوم القيامة تبلى السرائر وتكشف الحقائق، ونحن في هذه الدار نعمل وغدا نجازى. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. فالله قفوا عند كتاب الله وعند آياته، تدبروا، أصلحوا عملكم، احذروا مما أمامكم. فنحن مرتحلون و مطايان الليل والنهار ما تتوقف، والموت لنا هذه اللحظة أقرب منه حينما بدأنا الدرس قبل دقائق. نحن سائرون إلى الله جل وعلا، ولا بد أن ننتهي إلى الأجل، وبعد ذلك المجازات على العمل. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا عمل السوء والأعمال الفاسدة التي هي معصية لله جل وعلا. قال جل وعلا، يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ابن آدم اقرأ كتابك بنفسك أنت، ما يحتاج يقرأه أحد تقول لعله زاد أو نقص أو أخطأ، بل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال القرطبي: أي محاسبا، حسيبا أي محاسبا لك. وقال الشنقيطي: يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلم ولم يكتب عليه إلا ما عمل، لأنه في ذلك يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره. وقال الحسن البصري كلاما جميلا

الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. ثم قال: ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري، وذكر الحديث وفيه وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد. يعني ابن كثير ذكرنا فائدة هنا رحمه الله، وهو أنه جاء في الصحيحين أن أهل الجنة إذا دخلوها يبقى في الجنة مكانا، فينشئ الله لهم خلقا، ينشئ الله خلقا يخلقهم ويكونون في هذا المكان الذي بقي من الجنة. لكن جاء، وهذا في الصحيحين، لكن جاء في بعض رواية البخاري أن الله ينشئ للنار خلقا. ومن هنا طعن العلماء في هذه اللفظة، قالوا انقلبت على الراوي، هذا غير ثابت أنه ينشئ للنار خلقا، لأن النار إذا وضع الجبار قدمه فيها انزوى بعضها على بعض، قالت حسبي حسبي كفاني كفاني. وأيضا أن يعني تعذيب أحد في النار بغير عمل هذا ظلم، والله منزه عن الظلم، عدل سبحانه وتعالى. لكن كونه ينشئ للجنة أناسا لم يعملوا هذا فضل، وفضل الله جل وعلا واسع لأنه أحسن إليهم. لكن ينشئ خلقا فيعذبهم بغير عمل، لا، لكمال عدله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث قال: فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، يعني إنشاء الخلق ينشأ لها خلق هذا في الجنة، قال لأنها دار فضل. وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ البخاري، وذكر الحديث: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط، فإنها تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فينشئ لها خلقا. إذن هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه، وذلك بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين. وهنا يتكلم العلماء على مسألة، وهي حكم المجنون والأصم ومن مات في الفترة، يعني هؤلاء الثلاثة الذين وجدوا في الدنيا، مجنون لا عقل له، أو أصم ما يسمع ولا يدرك شيئا، أو من وجد في الفترة، فترة الرسل، ما هناك رسول ما هناك دين، أو كان هرما كبيرا، وهذا يدخلونه في المجنون، هل يعذبون أم لا يعذبون؟ وأيضا يتكلمون، هذه كلها ذكرها ابن كثير، على مسألة حكم أولاد المشركين، حكم أولاد المشركين. وسنعرض إن شاء الله لهاتين المسألتين مع يعني تلخيص الكلام واختصاره. فأما المسألة الأولى وهي الأصم والمجنون ومن كان في الفترة، نقول إنهم يبعثون ويختبرون يوم القيامة، فمن اختار طريق الجنة فإلى الجنة، ومن اختار طريق النار فإلى النار. لا يعذبهم الله جل وعلا على ما كان منهم في الدنيا، لأنهم معذورون. ويدل على ذلك ما أورده ابن كثير، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبري وابن حبان والطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبيهقي في الاعتقاد، والبزار في مسنده، وغيرهم بإسناد صحيح كما قاله غير واحد من أهل العلم. منهم ابن كثير ومنهم الألباني وغيرهم. قال عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق يعني لا عقل له مجنون، ورجل هرم، هرم كبير قد هرم صابه الهذيان لا يدرك، ورجل مات في الفترة، أو رجل مات في فترة، فترة من الرسل ما كان هناك وحي ولا دين قائم. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، ما أسمع شيء حتى أنني أعقل وأفهم دينك الذي أرسلت به رسوله. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، البعر روث الدواب، يحذفه الصبيان لأنه مجنون ما يعقل شيء. قال: وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، ما عنده عقل قد هرم. قال: وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ جل وعلا مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي لفظ: من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليه. إذن هذا الحديث وهو حديث صحيح وله شواهد، فإنه يدل على أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، بعد بعث الرسل. فهؤلاء الأربعة يبعثون يوم القيامة ويؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى أدخله الله النار بعمله. هذه المسألة الأولى، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية وهم أولاد المشركين، ونبدأ قبلها بمسألة أولاد المؤمنين. فنقول إن أولاد المؤمنين يعني من مات من أولاد المسلمين فهو في الجنة، وهذه المسألة لا يكاد يوجد فيها خلاف بين أهل العلم، حتى قال الإمام أحمد فيما ذكره القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي، ذكر عنه أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. أولاد المسلمين يعني من ماتوا في صغرهم، قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. قال ابن كثير: وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. إذن لا يختلف في أن أولاد المؤمنين في الجنة، ولكن المسألة التي اختلف فيها العلماء أولاد المشركين، أولاد المشركين. فخلاصة الأقوال فيها ثلاثة أقوال، أولاد المشركين فيهم ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال إنهم في الجنة، أولاد المشركين في الجنة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها الحديث الذي في الصحيحين، حديث الإسراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على إبراهيم ورأى حوله، أو حديث الرؤيا، حديث شمرة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين، رأى معه أولاد المسلمين وأولاد المشركين. والحديث أنه رأى إبراهيم رجل طويل وعنده أكثر غلمان رأيتهم، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا إبراهيم. وقلت: من الغلمان الذي معه؟ قالوا: أولاد المسلمين. قال: فقل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. قالوا: هذا يدل على أنهم في الجنة. وجاء في حديث آخر أيضا، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المولود في الجنة، المولود في الجنة. إذن هذان الحديثان يدلان على أن أولاد المشركين في الجنة. والقول الثاني قال: إنهم مع آبائهم في النار، إنهم مع آبائهم في النار. ويستدلون عليه بالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال هم تبع لآبائهم، وفي هم مع آبائهم، وجاء في لفظ هم من آبائهم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وعند أحمد. فقالوا هذا دليل أنهم مع آبائهم، آباؤهم في النار فهم مع آبائهم. والقول الثالث هو التوقف، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، كما في الصحيحين، صحيح من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، قال هذا هو مذهب أهل السنة التوقف فيهم، فهم يختبرون يوم القيامة، فمن اختار طريق الجنة فإلى الجنة، ومن اختار طريق النار فإلى النار. وهذا هو القول الحق والذي تشهد له النصوص أو تجتمع فيه النصوص. فالأحاديث التي فيها أنهم من أهل الجنة وأولاد المشركين، يعني وأولاد المشركين الذين إذا اختبروا يختارون طريق الجنة فهم في الجنة. وعليه أيضا يحمل الحديث المولود في الجنة، يعني المولود الذي إذا اختبر اختار طريق الجنة، المولود في الجنة أولاد المسلمين كلهم، وأولاد المشركين الذين إذا اختبروا اختاروا طريق الجنة. ونحن نقول بهذا حتى نجمع بين النصوص يا أخوان، لأنه لا يمكن تتعارض النصوص، لا يمكن تتعارض نصوص القرآن بعضها مع بعض، ولا نصوص السنة بعضها مع بعض، ولا نصوص السنة مع القرآن، ولا القرآن مع السنة. التعارض في عقول الناس، وهذا هو الصحيح، الجمع بين النصوص، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وأما الأحاديث الذي قال هم تبع لآبائهم، قالوا هذا في الدنيا، كيف يعني يعاملون في الدنيا؟ وخاصة سبب هذا الحديث أنه كان في غزو غزى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الكفار، فسئل عن سئل عن أبنائهم، قال هم تبع لآبائهم، هذا في أحكام الدنيا، يعاملون معاملة آبائهم في الدنيا، ولكن في الآخرة يختبرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، إذن سيعملون. ولهذا في قصة الخضر مع موسى أنه لقي غلاما صغيرا ما كلف فقتله، فلما أخبر موسى بعد ذلك أخبر بأنه طبع كافرا، فأراد الله عز وجل أن يبدل والديه خيرا منه، لكن الله عز وجل يختبرهم كما يختبر المجانين والأصم وأصحاب الفترة، فيختارون، فإذا اختاروا عوملوا بناء على ذلك، لأن الله عدل حكم، لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا. إذن هذا هو أصح ما يقال، التوقف في أولاد المشركين، ويقال الله أعلم بما كانوا عاملين، إذن سيعملون يوم القيامة ويختبرون. فمن اختار منهم طريق الجنة أدخله الله جل وعلا الجنة، ومن اختار طريق النار أدخله الله عز وجل النار عدلا منه، وما ظلمهم الله جل وعلا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد تكلم ابن كثير رحمه الله وأورد يعني الأقوال كلها، وأورد جملة من الأحاديث، ولكنه رحمه الله انتهى إلى هذه الخلاصة التي تجتمع فيها النصوص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان في الحقيقة في خلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن هذا هو أعدل الأقوال وبه تجتمع النصوص. نعم. وهذا كله أخذ من قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا فيه يعني العذر بالجهل لمن يتصور منه العذر بالجهل، أو يمكن في حقه العذر، أما من نشأ في بلاد المسلمين وبين المسلمين ويسمع القرآن لكنه يعرض عن الحق ويعادي الحق وأهله فهذا غير معذور. لكن من نشأ في بادية بعيدة أو أنه لم يبلغه الإسلام فهو معذور وله عذره، والله جل وعلا لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.